بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلق عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يخبرنا ربنا جل جلاله بأنه من رحمته ومن كرم أن المرتكب للسوء، أن المرتكب لذنب لا يجازى على ذنبه إلا بسيئة واحدة لا يجاز عليها، وأن من عمل صالحا من آمن بالله والتزم الأركان الخمسة من صلاة وصيام وزكاة وحج كان ذكرا أو أنثى كان مؤمنا، أن يعمل الصالحات حال كونه مؤمنا، هؤلاء يدخلون الجنة ويكون رزقهم فيها بغير حساب. يحصون جزافا، يحصون على الحسنة عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يحصيه إلا الله تعالى. هذه الآية الكريمة هل هي من قول الله تعالى عقب قول مؤمن آل فرعون، أو هي من سؤال مؤمن آل فرعون قالها لفرعون ومن معه في مجلس حال حواره تنسيق كتاب الله وذكر هذه المحاورة تدل على أنها من قول هذا المؤمن؟ قال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة وسيقول بعد: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. كون هذه الآية بين هذه الآية والنسق من حوار مؤمن آل فرعون تدل على أنها من قول مؤمن آل فرعون. وهذا المؤمن لا شك أنه تخرج على يد النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام، فكان يعلم عن الله وعن رسول الله وعن الآخرة وعن الدين ما يعلمه العارفون بالله المؤمنون به. ولا يستبعد ذلك أن يكون من قول مؤمن آل فرعون، وأكده القرآن فذكره ونص عليه كما نص على الحوار جميعه. من عمل سيئة وقيل هو من كلام الله، وإن كان السياق يقضي أنه من حوار مؤمن آل فرعون، وإن كان الكل من كلام الله. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من ارتكب سيئة فجزاؤه إن لم يتب ويستغفر ربه أن يعاقب بسيئة مثل سيئته. بعقوبة على قدر ذنبه. أما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل الصالحات حال كونه مؤمنا ذكرا كان أو أنثى، فأولئك يدخلون الجنة يجازون بالجنان، يجازون بالرحمة والرضا، يرزقون فيها بغير حساب، يكون رزقهم بغير عدد ولا إحصاء، يكون شجافا بلا حساب ولا متابعة، ذلك من فضل الله وكرمه على العباد. وكون العمل الصالح لا يقبل إلا ممن كان مؤمنا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فالكافر لا ينفع مع كفره عمل صالح، لا صدقة ولا عطاء ولا شفقة ولا نفقة، لأنه لا يكون قد عمل ذلك لله. ومن لم يعمل الصالحات زلفى إلى الله وامتثالا لأوامر الله يكون متلاعبا، فعل ذلك رياء أو سمعة أو للشيطان أو من فطرته وطبيعته. والمؤمن لا يجزى على إحسان إلا إذا كان ذلك قد فعله لله لا لغير الله. ولذلك الله قيد: ومن عمل صالحا إن ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الواو واو الحال أي عمل ذلك، كان مؤمنا كان ذكرا أو كان أنثى حال كونه مؤمنا، الله يدخله الجنة ويجازيه من أرزاقه ومن نعيمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعطيه بغير حساب بغير متابعة ولا مطالبة ولا محاسبة. وهذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. قد مضى في هذا المعنى آيات كريمات في سور شريفة منذ قراءة وتفسير سورة الفاتحة إلى هذه الآية الكريمة. قال تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم، مؤمن فرعون لا يزال يحاور فرعون وقومه وهامان وقارون، يزيف كفرهم ويزيف شركهم ويعلمهم بالدين الحق، يعلمهم بالإله الواحد، ينصحهم، يعلن إسلاما، يجهر به، يدعوهم إليه، ولا يخاف ذلك أحدا إلا الله. قد أعلم كلمة الحق وجهر بها عندما رأى فرعون يحاول قتل النبي الكريم موسى الكريم عليه الصلاة والسلام على نبينا، فقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يقول العربي وهي لغة عربية فصحى: ما لي أراك حزينا، أي ما بالك، ما الذي عندك، ما أصابك، أخبرني بحالي. ما لي أدعوكم إلى النجاة، أي ما لكم، ما الذي أصابكم، ما الذي أضاع فهمكم، ما الذي سوه رأيكم. أنا أدعوكم إلى النجاة من النار، النجاة من العذاب، أدعوكم إلى الله واحد لتكونوا موضع الرضا، موضع الرحمة، وأنتم تدعونني إلى النار. أنا أدعوكم إلى النجاة، إلى التوحيد والإيمان، وأنتم تدعونني إلى النار، أي إلى أسبابها من شرك وكفر وخروج عن الله وكتب الله ورسل الله. والآية التالية بدل من الأولى: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قد فسر النار الذي دعاه إليها قومه بقوله تدعونني لأكفر بالله تدعونني يا فرعون ويا هامان ويا قارون ويا هؤلاء المشركين من القبر تدعونني إلى الكفر بالله والجحود بديني وتكذيب رسلي وتكذيب الكتاب المنزل عليه تدعونني لأكفر بالله ولأشرك به ما ليس لي به علم تدعونني للشرك. أنا أدعوكم إلى الله الواحد وأنتم تدعونني إلى آلهة كذبة آلهة مزيفة لا حقيقة لها ولا واقع تدعونني لأن أعبد لأن يعبد فرعون وأن تعبد الأوثان وأن تعبد الأصنام وهذا ما حرمه الله حرمه الحق الواقع. وقد قالوا على فرعون كان دينه الأول أن يعبد البقر فكان يعبد البقرة الشابة ويدعو لعبادتها كما يفعل مشركو البراهمة مشركو الهند في عبادة للبقرة ولكنه يعبدها ما دامت صغيرة حتى إذا كبرت ذبحها ثم عبد أخرى أصغر منها ثم بدا له أن يصنع أصناما فيعبدها ثم بدا له أن يدعو لعبادة نفسه وتأذيه نفسه. ومن رأى آثار الشرك والوثنية في أرض مصر وفي متاحفها وفي آثارها وفي الأقصر ما احتفظوا فيه ودعوا إليه وجمعوا من خلفه مالا يؤكد هذا التفسير. هناك صور من البقر التي كانت تعبد هناك أوثان من الأصنام التي كانت تعبد هناك صور للفراعنة وهي تعبد وعلات الاعتبار فكل ذلك سواء كله شرك بالله وكفر بالله وجحود لوحدانيته. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم تدعونني للشرك بالجهالة بما لا يعلمه الناس ولا يعلمه الموحدون تدعونني للشرك بالباطل وما لم ينزل الله به من سلطان ولا علم فيه من عقل أو نقل من كتاب أو رسالة وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وشتان بين مؤمن وكافر وبين داعية لله وداعية للشيطان. أنا أدعوكم إلى النجاة أدعوكم إلى العزيز الذي لا ينال أدعوكم إلى العزيز الذي من اعتز به عز ومن اعتز بغيره ذل. أدعوكم إلى العزيز على عزته هو الغفار يغفر ذنوب من تاب إليه يغفر ذنوب من استغفره والإسلام يجب ما قبله. يدعو قومه وقد حاولوا قتل نبي الله موسى وقد جاءهم ببينات من ربهم يقول لهم يا قوم كل ما تدعون إليه باطل ما أنزل الله به من سلطان دعكم من شرككم ومن كفركم ومن دعوتكم إلى النار دعوني أهلكم وأوصلكم إلى طريق السلامة إلى طريق الرشاد والصواب. أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله ومن النار أدعوكم إلى عبادة الله الواحد العزيز الذي لا ينام الغفار الذي يغفر ذنوب عباده. قال تعالى لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار لا جرم بشرت حقا حقا تدعونني بما لا تقبل له دعوى ولا يستجاب لقولي ولا هو يستطيع ذلك. هو جماد صنع وثن لا يستطيع دعاء وإن استطاع ولم يكن جمادا كان من نوع المعبودات الملائكية الجنية البشرية ولكن دعوة ولكن نداء لا يفيد ولا يجاب إليه لا في دنيا ولا في آخرة. حقا ما تدعونني إليه ليس إلا باطلا وفسر لا جرام أي لا كذب. أحدثكم بالصدق ومؤداها الحق لا كذب فيما أبلغكم إياه. إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ما تدعون إليه الناس من عبادة فرعون من عبادة نفسه من عبادة الأصنام من عبادة البقر من عبادة أي شيء دون الله تلك دعوة لن يستجاب لها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لأنها كلام باطل لأنها هراء لأنها شرك ما أنزل الله بها من سلطان. وفسر ابن عباس لا جرم سرى بمعنى الحق وبمعنى لا كذب وبمعنى يقينا. أقول لك والمؤدى والمعنى والتفسير واحد. أحدثكم بما لا ليس كذبا أحدثكم بالحق الحقيق أحدثكم بقول الصدق. إنما تدعون إلي يا هؤلاء يا فرعون الذي أله نفسه ودعا قومه إلى تأديب يا هؤلاء من قوم فرعون الذين أشركتم بالله ودعوتم إلى الوثنية والصنمية. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا استجابة له ولا إجابة لا حال الدنيا ولا حال الآخرة. لا ينفع أحدا في دنيا ولا ينفع أحدا في آخرته. وأن مردنا إلى الله. يا هؤلاء فكروا هل خلد لكم أب هل خلدت لكم أم هل خلد لكم ملك هذا الذي تدعونه إلها كآبائي الذين ألهتم قبله هل خلدوا وهل يموت إله الإله لا تليق به إلا الحياة الدائمة الأبدية. لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي الدائم جل جلاله وعز مقامه. فما تدعون إليه من عبادة الأوثان من عبادة الأصنام هو باطل لا حقيقة له ولا جواب عليه لا في دنيا ولا في آخرة. وأن المشركين هم أصحاب النار. مصدر هذا المؤمن مؤمن آل فرعون بعد أن كتم إيمانه دهرا وبعد أن رأى أن موسى يريد فرعون قتله أعلن إسلامه وأعلن دعوته وهو غير وجه غير خائف فرعون وبطشه وظلمه وإدايته. قدم حياته رخيصة في سبيل الله ولكن الذي قدم له حياته ودعا إليه سيحميه من فرعون ومن بطش فرعون كما يحمي الدعاة إلى الله. وأن المشركين والمشرف المشرك قد أذنب ذنبا تجاوز فيه الحدود وتجاوز فيه الحواجز لم يكفي أن يذنب بذنب في هوى في نزوة في شهوة بل جاء للعلي العظيم للعلي الكبير وتجرى على مقامه وقال ليس هو واحدا بل له ولد وصاحبا لا يكفر وحده ولكنه اتخذ اعوانا واتخذ شركاء تعالى الله عن كل ما يقول المبطلون والمشركون علوا كبيرا. قال تعالى فستذكرون ما أقول لكم فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال ما قال لفرعون وقومه في مجلس حقي ومجلس جوعتي ومجلس دعوتي إلى الله وجهاد بالرجال وأعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. بعد أن قال ما قال وأطال في الكلام قال فستذكرون ما أقول لكم ستذكرون يوم القيامة وأنتم في جهنم وأنتم في النار والعذاب أو وأنتم في الجنة وأنتم في التوبة إن تبتم. ستذكرون قولي من انتفع به سيتذكر قولي وقد هديته إلى الإيمان وإلى الرحمة والرضا وإن أصر على الكفر فسيذكر قولي ويفكر فيه ويقول إن قطيا من أطباق فرعون من أقارب فرعون قد نهانا عن دار الدنيا ووعظنا ودلنا ولكن هيهات أن ينفع نفسك لم تكن آمنت أي في دار الدنيا أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كان قبل غرابه وقبل وصول الروح للحلقوم. فإذا آمن والروح في الحلقوم لا ينفعه دين بل ولا توبة ولا استغفار ومن باب أولى يوم القيامة. لو حاول التوبة ولو حاول التوحيد هيهات أن ينفعه شيء لأن الآخرة ليست دار تكليف ولا دار عمل هي دار رحمة وعذاب. الرحمة لمن آمن بالله في الحياة الدنيا والعذاب لمن كفر بالله في الحياة الدنيا. إذاك لا تبقى شرائع ولا تبقى دعوات ولا تبقى أعمال إن هو إلا نتيجة عمل الدنيا إن خيرا فالجنة وإن شرا فالنار. فستذكرون ما أقول لكم أي يوم القيامة عند بعثتكم وعند عرضكم على الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله قد توكلت عليه واستسلمت له وعلى غير خائف من عذابكم ومن قتلكم ومن اضطهادكم سلمت أمري وحياتي أفوض لله في ذلك. إن شاء القتل فهي الشهادة وإن شاء النجاة فهو كرم الله ورحمة الله في الدنيا والآخرة. وقد قال أرباب الرقائق والآداب هناك التصويب وهناك التوفير. والتصويب أطلب أحد التوفير وأوسع منه. وما التوفير إلا شعب من التصويب. التوفير يكون بعد الأسباب أما التصويب فيكون قبل الأسباب. وإنما التوفير شعبة منه. ومعنى التوفير الاستسلام ظاهرا وباطنا لله الخالق جل جلاله والاعتماد عليه بأن يصنع ما شاء. ولكن ربك حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. فمن فوض أمره إلى الله وهو مؤمن فله من الله الرضا وله من الله الهنا. وهكذا فعل هذا المؤمن مؤمن آل فرعون. وما ذكر الله قصته للمؤمنين للمسلمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله إلا لتكون ذكرى للمؤمنين وذكرى للكافرين. إلا ليكون عبرة وموضع أسوة لكل مؤمن وجد بين كفار غافل ظلما فهو عند ذلك فليسلك إيمانه ما شاء، حتى إذا رأى هذا الإيمان لا يأتي بفائدة جار بدينه وجار بدعوته واعتمد على الله ويفعل ما يشاء. وهكذا عندما مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه جهرا عن الله، عندما أعلن إيمانه دعا ومن إليه فآمن من آمن وزاد ضلالا من ضل، ولكن الله مع ذلك حفظ له ذلك وسجله في كتبه وسيجازيه عليه خيرا، بدليل ما قص الله علينا من قصته وما أكرمه فيه لتفويضه إليه وبما فيقول. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لست إلا مدبرا ولست إلا معلما ولست إلا داعيا مدبرا عن رسول الله وعن الله جل جلاله، ولكن الله هو البصير بعباده الناظر إليه، يحذر من شاء ويغفر لمن شاء، يعذب الكافر ويغفر للمؤمن، هذا إلى الجنة وذاك إلى النار، جزاء عمله جزاء عمل المؤمن الجنة وجزاء عمل الكافر النار. إن الله بصير بالعباد، بصير بخلقه، بصير بعباده، يحاسبهم كيف شاء ويعاقبهم كيف شاء. ولست إلا مبلغا عن الله ورسول الله، هكذا يقول مؤمن آل فرعون. وانتهى حواره وجعل النهاية قوله هذا، وأفوض أمري إلى الله، فجعل خاتمة الكلام فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقال الله بعد ذلك ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يقول ربنا جل جلاله هذا الرجل الجريء، هذا الداعية إلى الله، هذا الذي قال كلمة حق استصفاد جامع كافر غاري، الله قد وقاه وحفظه وكلأ من المكر الذي أرادوا به، أرادوا عذابا، أرادوا قتلا، أرادوا حرقا، أرادوا اجعلوا عبرة لكل من ذكرت نفسه بالإيمان والإسلام واتباع موسى وهارون. ولكن الله قد قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، سيئات سيئة ومكروا ما تحايلوا فيه على الفطر. ولقد كانت سيئات وليست سيئة واحدة، قد فكروا في قتله، فكروا في حرقه، فكروا في تطبيع أوطانه، فكروا في أنواع من البلاء والعذاب إلى القضاء عليه، كما سبق أن فعل فرعون مع السحرة الذين آمنوا بموسى، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم على جذوع النخل، ولكنهم بقوا مصرين على الإيمان وقالوا لا بما أنت قال، إنما هذه الحياة الدنيا ليست دائمة وليست إلا متعة من المتع، وسعيد من صبر على لأوائها وصبر على بلائها، والشقي من لم يصبر على لأوائها ولا بلائها فكفر بالله وأشرك به ما لا علم له به. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أحاط بآل فرعون وآله أسرته وأتباعه ونصراءه والمؤمنون به والعابدون له، كلهم آله، كلهم أتباعه، كلهم أنصاره، هؤلاء الذين كانوا ضد هذا المؤمن وكانوا حربا على هذا المؤمن، والذين استجابوا لشرك فرعون ولرغبته في قتل موسى ولحرصه على أن يعبد دون الله فقال الله الشكر التي حقرها فرعون لهذا المؤمن وقها فيها فرعون فحاق بالذين فحاق وحاق بآل فرعون سوء العذاب نزل به وأحاط به إحاطة النسوة إحاطة السوار بالمحصن أصبحوا محاطين من كل جانب بعذاب الله عذابه في الدنيا وكان الغرق وعذابه في الآخرة وهو خلود العذاب وخلود النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يقربون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بدل من القول الأول وحاق بآل فرعون سوء العذاب ما هو هذا العذاب الشديد ما هو هذا العذاب المسرور قاله تعالى النار يغرقون عليها غدوا وعشيا في الدنيا وفي الآخرة يغرقون على النار صباحا وعشيا وهذه الآية تشير إلى عذاب القبر المتواتر الذي هو عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة وعذاب القبر حق ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب الستة ومسند أحمد وغيره من أمهات السنة عذاب القبر حق استعيذوا بالله من عذاب القبر ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن جمارة من الصحابة وعذاب القبر حق وردت به الأحاديث المتواترة وهي شرح من كلام الله فآية واضحة النار يغرضون عليها غدوا وعشيا غدوا صباحا غدوا وعشيا مساء ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب معناه أنهم يغرضون في دار الدنيا على العذاب يغرضون والموتى في قبورهم وقد أخبر النبي عن بيان ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الميت عندما يموت إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار فيرى مقعده وهو على ذلك إلى يوم القيامة وذلك عذابه فيعذب الكافر وهو في الصدر لعرضه على مقعده في النار وعندما يعرض عليها تسوى وجوده تسوى جلوده يعذب نفسيا يعذب روحا وهو يوم القيامة يوم القيامة عند عرضه على الله تقول الملائكة بأمر الله أو يقول الله للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا في النار وإلى أشد عذاب النار ومعنى ذلك أن النار أيضا هي درجات هي درجات المنافقون من النار في الدرك الأسفل منها والبعض يكون أخف حالا من الآخر وقد ورد من أحسن من الكفار في حال الدنيا يخفف عنه العذاب وقد أخبر صحيح البخاري أن أبا لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أعداء أعدائه ومن ألد أعداء الإسلام قام النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلحقه وهو يدعو إلى الله في الأسواق وفي القرى والمداشر والمدن ويقول للناس لا تصدقوه إنه وإنه ويكتب النبي عليه الصلاة والسلام فهلك إلى النار وسجلت فيه آية فقشت في لحمه ولعن زوجته إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب ومع ذلك وردت في صحيح البخاري أن العباس أخاه عم النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام فقال له يا أبا لهب ما حالك؟ كيف أنت بعدنا؟ قال ما لقيت إلا شرا وما لقيت إلا سوءا إلا ما كان من يوم إسماعيل يخف عن العذاب كمقدار هذه النصرة ما بمس زادت وأسهام بعتقه ثويبة عندما بشرت بولادة محمد لأخيه عبد الله أبو لهب مخبر وهو في دار الحق في دار الآخرة حيث لا كذب ولا مين ولا نفاق يخبر واقعه العباس بن عبد المطلب أنه كل يوم إثنين يخف عنه العذاب بمقدار هذه المكره فقد يجد فيها فترة من الإثناء يرتاح بها لمغارب لأن أولاده ثويبة جارية جاءت إليه وقالت له يا سيدي إن هذا عبد الله ولد له ولد وسمه محمدا فقال اذهبي فأنت حرة أنت محتقة فحفظ الله له ذلك فكان بعد العذاب وهو في النار يخفف عنه العذاب في يوم الإثنين في ذلك الوقت الإجابة ضريبة تبشره بولادة محمد صلى الله عليه وسلم رمى كوني كفر فيه ودعا الناس بالكفر فيه بعد التصريح وورد عن غيره من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام وقد قيل لا إن فلانا لن ينافع عنه وكان أنافعه ذلك يوم القيامة قال نعم لولا أنا لكان في قعر النار وهو الآن في ضحضاح من النار على سطح النار يغلي هذا دماغه وعلى ذلك فالعذاب لآل فرعون لكونه لم يكفر فقط بل زاد على الكفر قد دعا شيئا عظيما قال انا ربكم الاعلى قال هو الرب الخالق فكان بذلك اخرق ارعن احمر وكان بذلك استحق هذا العذاب الشديد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار سوء العذاب هذا بدل النار بدل من سوء النار يغرضون عليها غدوا وعشيا يغلق في الحياة الدنيا وهم أموات في قبورهم يعرضون على النار تعذب أرواحهم وتعذب نفوسهم ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أقربوا آل فرعون أشد العذاب يقول تعالى لملائكة النار لزبانيتها أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوهم إلى أشد عذاب يوجد في جهنم جزاء شركهم وظلمهم وطغيانهم وصبر نبيهم إليهم وإعطائهم الصبر الطويل لعلهم يتوبون ويرعون فلم يتوبوا ولم يعودوا إلى توبة قبل قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا هل أنتم إنا كنا لكم تبعا فلا تسألون عنا مصيبا من النار أخبرنا تعالى وهذا المعنى قد مضى في مناسبات في سور وآيات كثيرة يخبرنا الله على تحاول وتجاذل وتحاجر أهل النار الضعاف المستكبرين الأتباع للأئمة للكبراء السادة لأئمة الكفر وسادة الكفر وإذا تحاجون في النار ذكرهم يا محمد وأخبرهم وعظهم في وقت سيأتي مهما طال الزمن وإن الصبح لناظره قريب. ذكروا إذ يتحاجون في النار بهؤلاء الكفار يتحاجون يحاول أن يحتج بعضهم على بعض، أن يجادل بعضهم بعضا، أن يحاور بعضهم بعضا ويجيب نفسه كان يأتي بقوله يظنه حجاه. ثم فسر هذا الشاب فقال: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله نصيبا من عذاب الله؟ يقول الأتباع: كنا تبعا، كلمة تبع تدل على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وإذا أردت الإفراد تتابع وجمع تابع أتباع، تقول فلان تبع لفلان وقوم فلان تبع لقوم فلان أو لفلان. فإذا أردت الإفراد تقول ذلك، تقول فلان تابع لفلان. إذا أردت ذكر الجماعة دون أن يقع لك قلت أتباع كان للكافر فلان أو ظالم فلان. فأقول الضعفاء للذين استكبروا أتباع، الضعاف الرأي، الضعاف القدرة، الضعاف المال والجاه، الضعاف الإدراك والفهم، يقولون للذين استكبروا فتكبروا وتعاظموا وظنوا أنفسهم شيئا وهم أئمة الكفر وسادتهم في الدنيا الذين دعوا بالشرك بالله والكفر بالأنبياء وعدم الإيمان بالله. يقول هؤلاء الشعار لهؤلاء المتشبهين: إنا كنا لكم تبعا، أي كنا أتباعا لكم في دار الدنيا، فاتبعناكم في الشرك، تبعوهم في الكفر، قبلوا قولهم في الضلال، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هل أنتم تغنون تقومون تتحملون عنا جزءا من العذاب مقابل أنكم أئمة وأنكم الذين بينتم لنا الكبرى والشرك والعصيان ومخالفة الله ومخالفة رسله؟ كنتم الكبراء العظماء ونحن لكم تبع، هل الآن أسمعنا النار أن تقومون عنا بمصيب منها تخففون علينا بها وأنتم أصحاب هذه الدعوة وكبراؤها وقادتها؟ قال تعالى: قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال: هؤلاء المستكبرون، هؤلاء القادة من الكافرين، أجابوا الدعاء قالوا: إنا كل فيها، كيف نغني عنكم؟ الكبار في النار والصغار في النار، الأئمة في النار والأتباع في النار، وأيضا قد حكم الله بين العباد. الله حكم يوم عرضنا عليه بأن الكل في جهنم وبئس المصير، أيرد حكم الله راد؟ أيرجع عن حكم الله؟ أيحاول أحد أن يغير حكم الله؟ هيهات أيام، لا سبيل إلى ذلك، ولكنهم مع ذلك لم يصبروا، واشتد عذابهم وزاد بلاؤهم، فما عافيته كثير من صغير ولا صغير من كبير، فأخذوا جميعهم الكبار والصغار يغيرون الطلب والدعوة. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سمع الكبراء والصغراء وذهبوا للملائكة خزنة جهنم بواب جهنم عباد ما يتهيئا يصيبون على عذابها قيل لا يفرون. وقال الذين في النار كبارا وصغارا أئمة وأتباعا لخزنة جهنم للملائكة المكلفين بوابين لجهنم بجند جهنم فكلهم ملائكة، يا هؤلاء الملائكة وكبيرهم ناس. فقالوا لهؤلاء، قالوا لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا يا أولئي الخزنة، ادعوا الله بإذنكم ارجوه عنا أن يخفف عنا يوما من العذاب، أن نعطيه يوما من الجهاد يكون العذاب خفيفا أن يطمعوا في زواله، لأنهم مشركون وماتوا على الشرك. ولكن كل ما طلبوا أن نخفف عنهم يوم من الأيام هذا العذاب، ولكن اليوم في الآخرة شيء عظيم بالنسبة لأيام الدنيا. اليوم في الآخرة كألف سنة مما تعدون. فهم طلبوا تخفيف عذاب يوم من أيام النار، وإذا بهؤلاء الخزنة يجيبون. قال ملائكة النار، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم من بينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سألهم هؤلاء الخزنة، هؤلاء الملائكة من خزان النار وبوابها، أنتم الذين تطلبون منا أن ندعو ربكم ليخفف عنكم، هل عندما أرسل في دار الدنيا هل أرسلت لكم رسل من بينات، من آيات واضحات، من أحكام عن الله بالحلال والحرام بالتوحيد وعدم الشرك والبنية؟ قالوا أولم تكن تأتيكم تكلمونهم؟ تكن هي من الأبعاد الخمسة، ولكن تجهزون بحد النوم. ويصح أن تقول أولم تكن في غير القرآن، أولم تكن تأتيكم رسلكم من بينات؟ ألم تكن تأتي رسلكم؟ لأن أمم مختلفة، نوح وإدريس وشيء قبله،